سننصر دولة الإسلام برغم تكالب الكفر. أرض الرافدين لك لبوس الحرب والفخر. سننصر دولة الإسلام برغم تكالب الكفر. أرض الرافدين لك لبوس الحرب والفخر. تحية معجب داني إلى أبنائك الغر. إذا ما هيعت سمعت تلاحوا سرعة الصقر. متى ما أقبلوا هرعت جموع الروم للفر. أميرهم شريف النس لأسبقهم إلى ثغر. أبو عمر الشجاع وهل تغيب وضاءة البدر. أثني عليه لا أقوى وليس يطيق ذا شعري. سلوا الأنبار كم قبرت يداها سارقات ري. سلوا فلوجة العز من المثبور في الجسر. سلوا بعقوبة الغراء عن الخيالة الصفر. وقف عند الرماد وسل عن الذباح إذ يسري. فتى الزرقاء إن نطق ليخرس مسرف الحذر. وموصل إن دعات وجدت وزير الحرب كالبحر. سلوا كركوك ما ادخرا لأحدث صنعة تسري. ديالا عز من يأوي لها والموت للكفر. حديثة حدثات صحبي هناك منابع الشر. أبغداد الخلافة لم ولن ننساك بالذكر. فأنت الدرة اللألاء بين كرائم الدر. غدا سيهب للأقصى كتائبك مع الفجر. عشائرهم فأهل الجود والإيثار والصبر. وقد آووا ضياغ مدو لتي الإسلام في ستري. وصاح السادة الكرماء بصوت واحد حر. فداكم كل ما عندي ودون نحوركم نحري. وأما من رضى أن ينتقى منهم كما الحمر. فحاله كالبهائم في سفالته وفي النحر. إذا الصحوات طاب لها مقام أسفل الجحر. أتاها من سيرضخ رأس قائدها بذي الصخر. وشحذ للسيوف لكل لمرتد مع الصدر. مهيل الرفض فارتقب لهيب النار والقهر. فلا التاريخ يرحمكم ولا نحن بالغدر. ويفرق كل أفاك من الفرقان إذ يزري. بإعلام العمالة في ثوان كالسنا تجري. بإصدار نقاطعه وربي مبطل السحر. فإيتوني بمن قد فاق يوما عرضها المغري. وأشبال رأوا في الحرب بأنسهم وفي النحر. وقناص يجندلهم فيهوي العنج في النهر. وعبوات تسائلهم متى يأتي أخي دوري. وطلقات تسابق نحو ورأس العنج والظهر. وفرسان الشهادة من أذاب الحصن بالزر. فهل يقوى على الأسد حديث العهد بالقشر. وعنده دخان القصر بعود فاح من جمر. فويل ثم ويلات لجيش السخر والعهر.